دي جديدة عليا واللي أنا عايشة حب عمره ما عدى عليا وكنت مش عارفة لكل كلمة حبي يقولها عندي عمر جديد خدني من الدنيا دي حلها الدنيا التانية بعيد الحاجات دي جديدة عليا واللي أنا عايشة حب عمره ما عدى عليا وكنت مش عارفة بكل كلمة حبي يقولها عندي عمر جديد خدني من الدنيا دي بحالها الدنيا التانية بعيد حاجة غريبة حب وحنية وطيبة بتمنى أكون حبيبة زي اللي بيحلم بيه لما ثانية بيبعد عني روحي تجري ورا قلبي يا ملايالي خصمني قبل ما بمع هو أهلي وكل حبايبي مش حبيبه خلاص لما يبقى في حضني وجنبي بنسى كل الناس ثانية بيبعد عني روحي تجري ورا قلبي يا ملايالي خصمني قبل ما بمع هو أهلي وكل حبايبي مش حبيبه خلاص لما يبقى بحضني وجنبي بنسى كل الناس حاجة غريبة حب وحنية وطيبة بتمنى أكون حبيبة زي اللي بيحلم بيه